هل يجوز دفع زكاة الذهب الملبوس بالنسبة للنساء والمحفوظ؟ هل يجوز استعمال الذهب الذي يوجد عليه بعض الصور كالثعابين؟ أما الزكاة فالواجب دفعها إلى أهلها، لأن الحلي على الصحيح فيها الزكاة، فإذا كانت تبلغ النصاب وجب فيها الزكاة تدفع إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين. والنصاب 20 مثقالا، ومقدار ذلك 11.5 جنيه سعودي، 92 غرام. إذا بلغ الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، في كل 1025 ربع العشر، وهكذا ما فوقه وتحته، وفي 100 جنيه. فالحاصل أن فيها الزكاة ولو كانت للاستعمال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وأما ما يتعلق بالصور فلا يجوز الثياب أو الحلي التي فيها الصور، لو كانت صورة ثعابين أو طيور أو حيوانات أخرى يجب أن يزال ذلك، يزال الرأس. فإذا أزيل الرأس بحكه أو بخياطة عليه جاز ذلك، لأن الرأس هو الصورة، فمتى زال الرأس لم يبقى حقول للبقية، وزواله يكون بحقه من الحلية بواسطة الطائرة وغيره من يعرف ذلك، وفي الثياب بإزالة ذلك الرأس بوضع شيء عليه أو نقضه إن كان بالأسلاك أو ما أشبه ما يزيله. نعم.